إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده وآله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وسبق أن رأينا معنى قوله تعالى آتوا، وبأن معناه إعطاء، وزيادة على الإعطاء هو الإعطاء عن طيب نفس دون أي بخل أو تقتير. وأم آتوا اليتامى، أي ذكرنا ثلاث أقوال في معنى اليتامى وكلها صحيحة. أما من قال إن اليتامى المقصود به حال صغرهم، فيكون معنى آتوا اليتامى أي أنفقوا عليهم، آتوا اليتامى أي أنفقوا على اليتامى من أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم فأنفقوا عليهم. نرجو من النساء الصمت بارك الله فيهن، يعني النساء لا يتحدثن فلينصرفن، يعني النساء بارك الله فيهن، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، يعني ما تستغلوش الطيبة واللين أحيانا معاكم، فانصرفن راشدات بارك الله فيهن، عندكم شغل في البيت. يلا الرجاء ما نزيدوش نتكلم يعني عن النساء، وإلا سيغلق هذا المصلى على النساء. الرجاء من النساء السكوت والصمت، ومن الأخوات إسكاتهن. فمن العيب يعني أحيانا الإنسان يضيع خمس دقائق ينتظر في السيدات يعني يسكتن، يعني الإنسان راه يتعب ليحضر درس، هو يعني هكذا يعني واحدة ويتعب باش يحضر درس ويعاودوا مرة مرتين واحدة ويجي بعدين، أو ينفق فيه أوقات، والناس راه يجي من بعيد، يعني الناس راه يجي من أماكن بعيدة، لا يعني مستحيل تتخيل المكان اللي يجون. فأنت الآن تأتي يعني لتحرمي هذا الناس يعني من هذا الخير. وبعض الأخوات أنا أعرف يعني أنهن من الحارصات على العلم، فإذا أسكتنا غيرهم ممن يتحدثن لا يستجيبن، يرحم والديكم، وش بحدير الوحدة تقول لها تسكت وما تستجيب، شو بحدير لها، شو بحدير لها، خلاص يعني هي اللي تحكم الفوق، عارفة من الرجال ما غليش يطلع الفوق، هي تحكم. فنرجو من النساء يعني احترامنا على الأقل، لا نطلب إلا الاحترام. إذا ذكرنا قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، المعنى الأول يعني أعطوهم، أنفقوا عليهم من أموالهم كما تنفق على الولد والزوجة، وأقول لك آتها مالها أي حقها أي أنفق عليها. ومنهم من ترك لفظ اليتامى على حقيقة، لفظ آتوا على حقيقته مو بمعنى أنفقوا، ولكن قال اليتامى معناه الذين كانوا يتامى، وآتوا اليتامى أي آتوا الذين كانوا يتامى، هذا باعتبار ما كان، وفسرنا هذا طويلا. ومنهم من قال إن اليتامى أو عبر القرآن بكلمة اليتامى حثا على إعطائهم حقهم فور بلوغهم، حتى يظن الظان أنهم لا زالوا يتامى وفي الحقيقة هم قد بلغوا، لأنه لا يجوز إعطاء اليتيم ماله الذي هو تحت وصايتك، لا يجوز إعطاء اليتيم ماله إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني الرشد، أن تعلم منه أنه راشد يحسن التصرف، فكم من بالغ وهو سفيه لا يحسن التصرف. وهذه المسألة سنتطرق إلى الخلاف فيها عند قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هناك نذكر المخالف، وإلا هو هذا هو الحق، هذا هو الصواب. لا يعطى اليتيم ماله، لا يعطى اليتيم ماله إلا بهذين الشرطين، البلوغ والرشد. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فأنت إذا كان عندك تحت يدك يتيم أو يتيمة، فربما عندهم مال ورثوه، ورثوا مالا من آبائهم، فهنا أنت ربما تتساهل فتستبدل، تستبدل تقول آخذ مثلا هذا البقرة الطيبة وأضع مكانها بقرة هزيلة، آخذ مكان مثلا درهما طيبا يعني كما يقول جيدا وأضع لها أو له الدرهم الرديء. فهذا يمكن إنسان يتساءل. قال الله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. حاجة ليه خبيث خبيثة عندكم وطيبة عندهم لا تبدلوهاش، اتركوا مالهم على حاله ولا تلمسوه إلا بالمعروف. هذا القول الأول. القول الثاني وقول مجاهد أي أنفقوا من أموالكم، عندكم أموالكم أنفقوا منها ولا تلمسوا، ولا تلمسوا مال اليتيم، فإنه بالنسبة إليكم شو حرام عليكم تأخذوه. فهو سماه خبيث باعتبار ما سيكون، وإلا هو حلال. المال تاع اليتيم حلال، عنده مال، لكن لما تأخذه وتنفقه فهنا صار خبيثا. إذا ولا تتبدلوا الخبيث اللي هو مال اليتيم باعتبار ما سيكون بعد أخذه بالطيب الذي هو عندك، يعني اكتفي بالحلال الذي عندك واصرف. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هنا توقفنا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ذكرنا هذه إلى بمعنى مع. ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم كقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي مع الحج، وكقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق على الصحيح. إذن ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، هذه الآية ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إن حملت معنى آتوا بمعنى أنفقوا عليهم حال أعطوهم مالهم بعد البلوغ لن في أدنى إشكال. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي بعد بلوغهم، إياك تلمس ماله صح أو بلغ اليتيم وجب لك أعطيه شو ماله، ولا يجوز لك أخذ فلس واحد من مالي. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، هذا الذي يفسر آتوا بمعنى أعطوهم بعد البلوغ والرشد. لكن على قول من يرى أن آتوا اليتامى أموالهم أي حال صغارهم أنفقوا عليهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، هنا فيه إشكال. الله عز وجل ينهى، هناك النهيان، النهي الأول يعني ما فيه أدنى إشكال، إذا بلغ اليتيم ورشد تعطيه ماله، هل يجوز لك أن تأكل منه شيء؟ لا يجوز. لكن قبل بلوغ اليتيم وآتوا اليتامى أموالهم أن أنفق عليه، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك أي لا تضم ماله إلى مالك إياك، هذا في إشكال. لماذا؟ لأن الله تعالى ماذا قال سورة البقرة؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير زيد وإن تخالطوهم فإخوانكم. تبهر؟ وإن تخالطوهم، شو معنى تخالطوهم؟ أي تخالطوهم في الزواج أو في النفقة، في النفقة تخلط النفقة تاعك معناتها، أو في الزواج مثلا تخالطوهم بالعشرة يعني تتزوج اليتيمة، تتزوج اليتيمة ما في، وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذا لاحظوا على هذا القول، سورة البقرة يقول معليش تخلط ماله إلى مالك، وهنا وش يقول؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هنا سنبين أنه ليس هناك إشكال، ولكن نبدأ المسألة من قول بعض أهل العلم على رأس المجاهد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مجاهد وتلميذ ابن عباس، قال في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال هذه الآية ناهية تنهى عن الخلط في الإنفاق. يعني مثلا عندك أنت يتيم عنده مثلا ترك له أبوه 10,000 مثلا دينار، وأنت مثلا عندك مال كذلك، قال ناهية هذه الآية تنهى عن خلط المال تاعك بمال اليتيم، لا تخلطه خلاص. إذا هذا نهي. قال فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك، نهاهم الله عز وجل سورة النساء ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. قال ثم نسخ بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانهم. إذن القول الأول وش يرى أن الآية هذه منسوخة بماذا؟ بوإن تخالطوهم فإخوانهم، يرى أنها منسوخة. أنتم تعرفوا أن مرارا وتكرارا في دروسنا هذه بينا شروط النسخ. حرام على المسلم يقول هذا منسوخ إلا بعد تروي، لأن الذي يأتيك ويقول هذا منسوخ كأنه قال لك لا تعمل بهذه الآية، ما تعملش بهذه الآية، وهذا الحديث لا تعمل به، ما تعملش به، أو يبطل آية راه يبطل حديث. لذلك العلماء وضعوا شروطا للنسخ، وأهمها شرطان، يعني بداية الطريق في النسخ شرطان لم يحصل أحدهما فقل على النسخ السلام. الشرط الأول هو التعارض، يكون تعارض، نص يقول لك دير كذا ونص يقول لك دير كذا رحمك الله، يعني العكس تماما، أو تعارض مش نعمل ذلك وهذا، هنا تعارض. هل يكفي التعارض وحده؟ لا، لابد من العلم بالتاريخ، شو هو النص الذي جاء بعد الأول، وهذا بإجماع أهل العلم لابد من هذين الشرطين رحمك الله. نعطيكم مثلا في سورة البقرة عندنا آية تقول المرأة تعتد سنة، وش هي الآية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج، تعتد سنة كاملة. الرجاء اسكات هذا الولد، الرجاء اسكات هذا الولد، أو يلعب وش يبكي صح؟ كان يبكي معلش لا شيء سبب. آية ثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، قلت مش نعمل بالأولى هذه ولا هذه، تتربص المرأة عام ولا أربعة أشهر وعشرة، كلكم تقول أربعة أشهر وعشرة هذه، وهذه الآية تعطلها. قال هي منسوخة، هذه كانت في أول الأمر، في أول الأمر شوف الشدة والعنت الذي رفع الله علينا، هذا يصبح مثال لرفع الشدة والعنت والقصر على أمة الإسلام. كان عنت المرأة تعتد سنة كاملة، يعني الحمد لله الله خفف، قال أربعة أشهر وعشرة خلاص. عندنا تاريخ، عندنا جوة تعارض وثاني تاريخ، عندنا دليل بأن هذه نزلت بعد هذا، عندنا دليل تفسير الصحابة رضوان الله تعالى له حكم حكم المرفوع إذا كان في أسباب النزول، فهنا بينوا لنا أن هذه نزلت بعد هذا. الآن هذه الآية شكون ينزل له هذه ولا هذه؟ لا تدري، صحيح هناك تعارض الظاهر لكن لا تدري. إذا القول الأول قالوا بنسخها، والقول الثاني قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال لما نزل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ونزل قوله تعالى طبعا لما نزل هذا الآية سورة النساء فهم وتأول الصحابة تحريم ذلك ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. الحسن البصري يقول هما فهموا ذلك أنه حرام عليهم فأمسكوا طعامهم ووضعوه جانبا، وأمسكوا طعام اليتيم يطبخوه ويضعوه جانبا حتى يفسد، فشق ذلك عليهم فنزلت الرخصة وإن تخالطوهم فإخوانهم، يعني الله بينهم لي لما قلتكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مو على سبيل الحرمة ولا على سبيل الإيجاب، لا إنما على سبيل الإرشاد، يعني إياك تأكل من ماله، إياك أن تأكل من مال اليتيم. مثلا ثاني يوم طيبت طيبت مال. مال اليتيم جبت منه مال ومالك جبت منه مال، خلطهم وشريت طعام، هل يمكنك أن تميز حق اليتيم من حقك؟ يمكن في حرج كبير، كيش نميز أنا ما يعني شغل ما الذي يدريني؟ صار الصحابة رضوان الله عليهم من خوفهم ماذا يفعلون؟ يطيب أكل تالي اليتيم وحده يضعه، ويطيب الأكل تاعه وحده ويضعه، فيفسد مال اليتيم ما يكلوش قاع، أكل اليتيم يفسد فيرمى في حرج. الله عز وجل قال ليس هذا الذي قصدت، ليس هذا المقصود، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني لا تخالطوهم، لا خالطوهم فإخوان، المقصود أي لا تتقصد الإنفاق من أموالهم خاصة، لا تتقصد هذا، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. روى أبو داود والنسائي رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال لما أنزل الله تعالى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا إلا بالتي هي أحسن، آية مكية ولا مو مكية؟ آية مكية نزلت في سورة الإسراء وفي سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال: انطلق من كان عنده يتيم. لما نزلت هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل طعامه، صار يبقى طعام، فيحبس له يعني يخليه له حتى يأكله أو يفسد. شرب التحري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح سنن أبي داود قال: حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. طيب، على قول الحسن البصري فيه نسخ؟ لا، وإنما هو بيان الفهم الصحيح للآية: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فهموا منها بني ما تقرب جدع المال. لا، وقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذا شو المقصود ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم؟ يعني لا تأخذوا من مالهم إليكم، ما تنفقش من مالهم على نفسك. هذا له نظير، لما يسمعون له نظير إزالة الإشكالات، مثل مثلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهموا منها أن الله سيحاسبهم على كل ما يفعلون، نفس نفس ولا ماشي نفس، دي تتكلم به ولا ما تتكلمش به. تصور لو شيء يرد عليه مثلا قاعد قال حد كذا، تحسب لك. تصور هذا اشتد على الصعبة، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا له ذلك، بعضهم جاءت على الركب، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود يعني يحاسبكم على هذه النفس، لا، إنما المقصود الهم، شيء الذي يهم فيه الإنسان، يفكر يقعد عنده يفكر في المعصية، هذا الذي يؤاخذ على ذلك، يؤاخذ الإنسان يأثم على. يعني بعض الناس يقول حديث النفس لا تؤاخذ عليه كل، لا، في حديث نفس تؤاخذ عليه الذي لا تدفعه، هذا الشيء الذي يطرأ عليك وتدفعه لا تؤاخذ عليه. أما تبقى هكذا تفكر في المعصية وكذا وتدبر هكذا تفكر، هذا محرم حرام، والدليل ذكرناه في عدة دروس على ذلك. زين، الآن الحسن البصري ما فهموا منها ذلك؟ أنا أقول والله مشكلة تاني تأخذ بكلام الحسن البصري، مشكلة. تعرف ليش؟ لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. كيف لا يفهمون أنه محرم؟ يفهمون أنه على سبيل التحريم: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هو يعني كلام الحسن البصري طيب من جهة، إذا ضيقت المفهوم تاع الآية. لاحظ الصواب، الصواب والله تعالى عالم كما يقول جمهور أهل العلم، هو التفصيل الذي سيأتي معنا في هذه الصورة نفسها: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الأصل أنه يحرم الاقتران من مال اليتيم، تدعه لا تلمسه إلا في حالة الفقر، فقير آوى له يتيم، منين يصرف عليه؟ منين يصرف؟ فهذا يصرف عليه من ماله. هل يأكل الفقير هذا يأكل هو؟ نعم يأكل، حتى الفقير يأكل بمثابة أجره، لأنه هو يؤويه، هو يعتني به، فهذا بمثابة الأجر. وهذه المسألة سنتطرق إليها بعد حين، حكم الأكل من مال اليتيم. أنت تأكل من مال اليتيم، هل يجوز لك؟ إذا كنت غني حرام، وإذا كنت فقير فلتأكل بالمعروف، هذا سيأتي إن شاء الله. المهم، يقول الله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا. إنه كان حوبا كبيرا، إنه ماذا؟ ها أبي نفرجه: إن أكل مال اليتيم إلى مالك كان حوبا كبيرا. الحوب هو الإثم، هو الذنب، مثل ما تقول مثلا: اللهم اغفر، أو اللهم اقبل توبتي واغفر حوبتي، مثلا أتوب من الحوب، يعني من الذنب. لماذا سمي الذنب حوبا؟ حوب، قالوا لأن أصل الحوب يستعمل لزجر الإبل. الحوب هذا هو زجر الإبل، لما تزجر إبل يسمى هذا فعل حوبا، إنه يحوب الإبل أي يزجرهم، يزجر الإبل، فهم عرفنا ما هذا الحوب. الآن إذا كلمة الحوب هي لزجر الإبل جيد، فاستعمل لما يزجر به وعنه، الذنب، الذنب يزجر به ولا لا؟ لما أقول لك لا تفعل كذا فإنه ذنب، فإنه كذا تزجر ولا لا؟ إذا الذنب يزجر عنه ويزجر به، فسمي الذنب حوبا، الحوب الذنب لأنه يزجر عنه وبه كذلك، الذنب الذنب تسمع كلمة الذنب، أو مثلا ما فعل كذا فعليه كذا، أنت غير تسمعه تزجر، إذا زجرت به زيد وعنه. إذا هذا الحوب اللي هو زجر الإبل أطلق على المعصية، سمي حوبا لأن المعصية في الحقيقة تزجر، الذنب يزجر العبد عن فعله. وكذلك فيه ثلاث لغات، حوب وحوب وحاب، مثل قول وقال. تعرفوا انه كاين قول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاث، مش كره لكم، إضاعة المال وقيل وقال. القال، وكان عمر بن الخطاب يبدأ خطبة الحاجة يجيب خطبة الحاجة ويقول كما رواه ابن نصر المروزي في كتاب السنة، كان يفتح لخطبة الحاجة يقول فإن أصدق القيل قيل الله، وفي رواية فإن أصدق القال قال الله، قال وقيل وقول، جزء ثلاثة، كذلك حاب وحوب وحوب، جزء ثلاثة أوجه، قول هذا حوب وهذا حاب وهذا حوب وحاب وحوب، جيد. المهم ثلاث لغات لأن بالنظائر تتضح المسائل هذه. وقال الأخفش هي لغة تميم، حوب لغة تميم، وحوب لغة الحجاز، القرآن باش نزل بلغة الحجاز، إنه كان حوبا كبيرا، وتميم يقولون حوبا كبيرا أي إثما عظيما. المهم الشاهد معنا الآن، مسألتنا الآن حكم أكل ما اليتيم، هل يجوز تأكل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم؟ قلنا في المسألة خلاف، والخلاف عرف من قديم يعني من عند السلف، يعني أمر لم يجمع عليه. فالقول الأول هو قول عطاء وعكرمة والحسن البصري يأكل من غير إسراف، يأكل من غير إسراف. اليد، أنت عندك يتيم حق تربيه، هل يجوز تأكل أنت وأهلك وعيالك تأكل تربيه؟ قالك تأكل لكن بشر بغير إسراف، ما توسعش. وضابط الإسراف يختلف من شخص إلى شخص، ما تراه أنت إسرافا لا أراه أنا إسرافا، ربما العكس صح. لذلك قيل دائما بالمعروف بالذي عرف العرف بماذا يحكم. ترانا هل هذا إسراف ولا للعرف نتاعنا؟ هل هذا إسراف؟ ما حكم عليه العرف بأنه إسراف فهو إسراف، العادة محكمة، العادة محكمة، كلها نظائر مسائل العرف هذه، مسائل العرف هذه. ربما إنسان في غذائه يأكل أربعة سحور عادي، خمسة ستة باش يحسبها إسراف، وانت مثلا ربما لو تعمر الصحن كله ربما تعتبره إسرافا. العرف بماذا يحكم بيناتهم؟ يحكم بأن الأول إسراف أربع سحور، وبعضهم يريد أن يزين الإسراف فيقول لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، مش من هذا، لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، لا خير في الإسراف صحيحة ولا إسراف في الخير خطأ، حتى الخير في إسراف، إنسان مثلا يدير إكرام خير وتجده مثلا يبالغ الإكرام هذا مذموم، يعني كرمت اثنين حط لهم أكلتها اثنين علاش تحط أكلتها بشرة، يعني هذا فقط ربما تسمعه من هنا وهناك تعجبك الكلمة، لا الإسراف كله شر. إذا القول الأول قول عطاء الحسن البصري وعكرمة أنه يأكل من غير إسراف. وقال الشعبي وابن عباس وهو القول الثاني، طبعا تقول علاش ذكرنا هذا الخلاف؟ لتدركوا تعظيم مال اليتيم. انسى في شو هذا الخلاف، اختلف العلماء في مال اليتيم فما بال أقوام يأكلونه هكذا أمام الناس. تسمع كثير من الناس عن له أبناء أخ مات أبوهم ويأخذ أرضهم ويتمتع بها. أين هو من هذه الآية إنه كان حوبا كبيرا؟ سيأتي قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهو من الكبائر، تقول سبع الموبقات من بينها أكل مال اليتيم. فزيد الخلاف مسألة يعني مباحة اختلفوا فيها، تأكل مال اليتيم تلقاء راك تقوم عليه على تربيه وتقريه وتعتني به وتحرصه، هل يجوز ناكل من عنده؟ لاحظ، هل يجوز اكل من مال تاعه؟ هذا اللي فيه خلاف، يعني ظلمه ما تحدثش عنه. القول قلنا الثاني تاع ابن عباس والشعبي قال ماله بمنزلة الميتة يتناوله عند الضرورة. المال تاع اليتيم بمنزلة الميتة، خلاص ما تقدرش تاكل، خلاص راك حتخشى على نفسك الموت، اقترب الان من مال اليتيم. الضرورات تبيح المحظورات، مثل مثلا اسموها السارقة، وهي سارقة في عرف الناس، انسان يمشي مثلا في سفر وخلاص يجوع، جاع ما كانش وجوع يعني تاع لا يستطيع ان يمشي، ومر ببستان، هل يجوز له ان ياكل؟ ما ياكل؟ نعم، رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحمل معه شيئا. فجيت حلال مثلا يدخل بستان ياكل هذيك حبه مثلا تاع كذا ويزيد الثانيه، خلاص اقمت صلبك اياك نوض روح، ماشي يحتاج يشبع عمره ويزيد يحمل معاه، هذا يولي حرام. شوف الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، يعني خلاص اقمت صلبك تفضل. هذا له نظير. الان انت عندك يتيم عنده مال تاكل منه متى؟ عند الضروره، خلاص ما وجدت، هل تقضيه؟ لا تقضيه. عند ابن عباس الشعبي ما يسالش ما تساله، خلاص علاش اكلته عند الضروره. والقول الثالث قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه يحرم مسه إلا على سبيل الدين، إلا على سبيل الدين، يعني وش تدري تكتب؟ قال اليوم صرفت على نفسي أنا، يتيم راك تصرف عليه ماله، بس على الآن أنا ما عندي ولا شيء، ما عنديش باش نشري خبزة، آخذ باش نشتري خبزة ونكتبها، يعني اليوم جيت من عنده حتى يكبر وتحصل المال وترده له. هذا قول شكون؟ أبي حنيفة رحمه الله. هل له سلف؟ نعم، سبقه إلى هذا القول عمر بن الخطاب ومجاهد وعبيدة السلماني الذي يروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير، قالوا يدي بصحي السلف يحسب له قرض تعظيم مال اليتيم. رابعا يأخذ بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملا، يعني يجوز له يفدي من مال اليتيم اذا عمل له عملا، مثلا قراه عمل له مثلا شرى له اصنع له شيء في البيت، اذا عمل له شيء فهنا ياخذ اجرته بالمعروف. عاده مثلا انت بنيت اليتيم مثلا تحتك خدمت له داره، عاده شحال تخلص عليها؟ مثلا بنيت له حيط، عاده شحال تدي عليه؟ كذا عشر مثلا 1000 درهم، تدي 1000 درهم عرفا فوق. قال وهذا قول ابن عباس في رواية أخرى. إذا لاحظوا تعظيم مال اليتيم، أربعة أقوال لأئمة أعلام، مو يعني غيرهم يختلفوا كما خلافنا اليوم، قالوا يتكلموا هكذا أكبر، لا، أئمة أعلام يختلفون في مال اليتيم مال الأيتام. القول الصحيح القول الأول، شو هو القول الأول؟ شو هو قول الحسن البصري وعطاء وعكرمة رحمهم الله تعالى، ولذلك دليلان اثنان. الدليل الاول ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والامام احمد رحمهم الله تعالى جميعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني فقير وليس لي شيء وليتيم وعندي يتيم نربي، يا رسول الله إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك. مسرف ولا متأذن. ما أنت مسرف غير مبذر. طبعا التبذير له أحكام، مثلا يا أخوانا كان أشياء مه تعرفها أحيانا تمضر وتعيرون بها بعض الناس لم يرهنوا الناس، كان الناس رأي تأخذ لك مال وتمسيك فيه. إذا كان بلغ درجة تعظيم الدين، أبو حنيفة يقول إذا كان عليك أنت دين من واحد حالة، أما إذا أجلت قال لك الوقت يجي ما يهمكش، قال لك ترى الوقت يكون عندك ولا من 3 سنين 4 سنين مدهم لي هذا خلاص ما فيه. لا لا واحد خلاص حل الأجل، قال لك بعد شهر تعطيهم لي، ده ما قدرتش شهر ما قدرتش، قال لك سنة ولحقت سنة ما قدرتش. قال أبو حنيفة يحرم عليك أن تشتري الفاكهة، تقول الفاكهة هذه لا تشريها، احنا نشتري الجبن الجوز الفاكهة وكذا، يشوفك معمر هكذا تقول الدين بطلب لين سالت ما عنديش والله راني هنا عندك حانوت رفت حانوت، تقول إيه بعد يتهم في دينه، يتهم في دينه، يقول لك هذا عنده راه يخبي، يصير الاخر يتكلم عليه ويبقى الشقاق والعداء وكذا، وهذا مش حق الشيطان. شوف الواحد لما يبعد عن الفقه، لما يبعد عن النور اللي نزلوا عليه نار سبحانه، مهم هذا. كذلك هنا لا يبذر، ماشي يروح ياكل، انا عندي يتيم ضروره صح، صح واش ناكل؟ اكل وكل عيالي خلاص، بصح باش نروح نشري العيال نشري لهم فاكهه ونشري، هذا واش يصير؟ يصير تبذير، راك توسع يا اخي، مفهوم؟ اذا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل. التأثل انه يصير يجمع، مثلا زعما الدم عنده يوم 10,000 صرف قاعدوا 2000 فرق شنو يخبيهم؟ وين؟ حالك شحيحة المستقبل صندوق رمضان، مفهوم؟ لا يبدا يخبي، ليه منك تخبي؟ ليه؟ لا لا ليا هذا حرام. ولا متأثل يعني ما يجوزلكش تجمع، ما يجوزلكش تجمع المال. قال شيء يرجعه، مفهوم؟ هذا الحديث الأول وهو في صحيح السنن. الحديث الثاني الدليل الثاني وهو ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم أنزلت في ولي اليتيم يصيب من ماله إذا كان محتاجا بالمعروف. أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من مال يتيمه إذا كان محتاجا باش بالمعروف، نص ولا شيء نص، يأخذ ما قالش يستقرض ولا يأخذ السنة. رحمك الله. إذا أي إنسان يسألكم مثلا يقول يا أخي أنا عندي يتامى راني مربيهم وعندهم مالا نخبيهم مانيش ناكل منه بصح شنو اللي أنا وصلت أني نفق عليهم غيرهم بصح أنا ما قال كل بالمعروف، كل منهم بالمعروف. إذا قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وش معنى إذا لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم؟ يعني إذا كنتم أغنياء لا يجوز لكم مس ماله، إنه كان حوبا كبيرا. ثم قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا، سبب نزول هذا الآية أو المسألة سبب، لأن الآية فيها ربما 10 مسائل لكن اليوم نرى مسألتين بس. المسألة الأولى سبب نزول هذه الآية، لماذا نزلت؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، مش دخل كلمة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، صح؟ إننا قتلنا شخصا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شو تقولوا؟ لأوش دخل اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني لو خايف يظلم اليتامى لم تحتوا يتزوج زوج 3-4 تدخل مش دخل هذا، صح ولا لا؟ ربما هكذا تقول. إذا سبب النزول يوضح لنا معنى الآية، سبب النزول يوضح لنا معنى هذه الآية. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رجلا كان له يتيمة، كانت عنده تحت يده يتيمة فنكحها تزوجها وكان لها عبق أو عدق أو كان لها عدق. العدق هو النخل، العدق النخل، والعبق العبق عرجين عرجين النخل. القول الرابع بعد قول أبي حنيفة، قول الرابع بعد قول أبي حنيفة يأكل بقدر أجرته، هذا الرابع يعني ذكرنا بعد قول أبي حنيفة بعد القول الرابع بعد قول أبي حنيفة. المهم القول الرابع هو أنه يأكل بقدر أجرته، إذا عمل له عملا مثلا ابن له حائط أو مثلا أوصله إلى مكان يأخذ أجرته المعروفة. قول هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن خلاص تعرف صحيح يأكل من غير إسراف ولا متأثر. ثم سبب نزول هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أنها نزلت في رجل كانت تحته يتيمة وكان لها عذق، العذق قلنا النخل، أما العد بكسر العين هذه المهملة فمعناها مثل العرجون، العرجون. قال وكان لها عذق وكان يمسكها عليه، إيش ماذا؟ كان يمسكها عليه يعني لجأ العذق هذا، كان يمسكها يعني يتزوجها غير على أجل هذا العذق. ومعروف ان الانسان غير يتزوج امرأة على مصلحة فسيظلمها يقينا، يتزوج انسان امرأة على مصلحة فسيظلمها، هذا الذي وقع. قال وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، ولم يكن لها من نفسه شيء يعني في نفسه ما عنده حتى منزل له. فنزلت فيه قوله تعالى ونزل فنزل به وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى آخر الآيات فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا سنوضح هذا. وروى مسلم أن عروة سأل عائشة قال قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قالت يا ابن أختي، وصح هو ابن أختها لأن عروة ابن زبير وأسماء بن أبي بكر، قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجري أو حجر وليها، التعبير في حجر وليها، الحجر سنأتي إليه، الحجر يعني ولد صغير كيف تتربيه، تحكم ولد صغير يتيم تربيه ومحجور عليه يجوزوش يتصرف في ماله، كانت محجور عليها من وليها، كانت في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها لأجل المال الذي لها بأدنى من سنة صداقها، ولا يعطيها صداقة كله لا يعطيها صداقة، هذا الأقل بكثير من صداقها مهرها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. إيش يتضح أعيد الترخيص؟ يعني عائشة تقول لك كان الرجل تكون عنده تحته اليتيمة فيطمع في مالها وجمالها، فإذا تزوجها يحاول تزوجها لكن استاق وش نعطي لها حاجة قليلة وهي صغيرة يعقد عليها في صغارها جزء له لا فيعطيها صداق على خلاف سنة صداقها على خلاف مهر مثيلاتها، هذه ليس لها من يطلب لها مهرا، لازم لها مهر المثل. فهنا هو يريد أن يتزوجها ويعطيها أقل من صداقها، قال الله عز وجل شوف إن خفت ألا تقسط في اليتامى، إذا خفت هذا الأمر فتزوج غيرها مثنى وثلاث ورباع، فهمنا؟ فهمت هذه الآية؟ يعني كما نقول لك شوف يا أخي ما عجبكش الحال روح أوكين مثلا حانوت تروح تشري ما عنده وتبدأ تتفلس بعد تقول يا أخي علاش ما درتش كذا، ويقول لك يا أخي ما عجبكش الحال روح أوكين حانوت هناك كاين ثاني وكاين ثالث وكاين ربع، صح؟ كذلك هذا الله عز وجل يقول يقول إن خفت ألا تقسط في اليتامى متى؟ إذا أردت أن تتزوجها، إذا فيه هنا شيء نفهمه من الحديث وليوضح لنا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وتريدون الزواج منهن فانكحوا غيرهن مثنى وثلاث ورباع، فهمنا؟ إذا كأن الشرط أين هو فانكحوا غيرهن مثنى وثلاثة ورباع جاءت للامتنان بس ما دخلاش قاعد، صح؟ هذا معنى الآية. كذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة وربع. شفت علاش بعض النساء عارفوا أن هذه الآية تجرح يجرح بزاف لها النساء، كما بعض التاء مثلا فيك كلنا هذا الرجل على كل حال، مثلا انت قاطع رحم بيناتنا كتجمع الآيات في قطع الرحم والأحاديث في قطع مجدل سهل لا قطع تحزن تقول لكن أحيانا النساء كان يفرح كذلك النساء عندما يسمع هذه الآية وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليد فانكحوا ما طاب لكم من النساء يا حتو لسان فبلغ الأمر بإحداهن أرادت أن تبحث فلاحظوا اليوم يعني مشكلة قلنا ذيك المرة الفوضى اليوم راهي مش قلنا الفوضى راهي مفتوحة يعني اليوم راه كاين مزاد علني الفوضى اللي حبيت الفوضى يتفضل شنو بركات هذا يجيب لك 2 كيلو فوضى هذا يجيب لك 10 كيلو فوضى اليوم فوضى عارمة حتى بلغ ب كما يقول لك شيخ من شيوخ السنة يعني ماشي واحد والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كي انت تسمع الشيخ الألباني يقول كلام يعني تقول سبحان الله لو كان قالوا غيره يجرح وش قال قال لكثرة الفوضى اليوم العلمية في الساحة اليوم كثرة الفوضى شو هو يتكلم لكثرة الفوضى العلمية قال صرنا نتمنى أن نعود إلى أيام التعصب المذهبي الذي كنا نحاربه أول واحد حارب التعصب المذهبي هو الشيخ ناصر يعني نشر يعني خلاص كل ما يذكر الفقه بالدليل كل ما يذكر الشيخ ناصر خايف سنة الفقه بالدليل صور هو يقول مثل هذا كان في شريط اسمه آدب السنة يقول صرنا نتمنى أن نعود إلى في تلك الأيام التعصب المذهبي وما بقاش في هذه الأيام اللي رانا ندعوا فيها فقه الدليل لماذا؟ قال الفوضى كل الناس راه يتكلموا هذه مثلا جاءت تربط الأمر لجهلها تربط الأمر بالشر لأنه أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع متى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى مش هيك معنى يعني إذا خفت الظلم فانكح مثنى النساء مثنى ظاهرية يعني عجيب وبعد لا إنما هذه الآية نزلت في بيئة كان يشرع فيها الجهاد وكانت هناك نتيجة شيء قلة الرجال يا سبحان الله واليوم ما كاش قال الارجع اليوم رمتها مزاه لازم هي اصلا نزلت شرعا عام الى اخر الزمن لكن هذه الآية هاي تقول باللي نزلت في وقت كان فيه الجهاد وناس تموت ورجال يموت وينقصوا ها صح نقصوا العلة دي النقص الرجال اليوم هم ناقصين رجال صح ناقصين رجال دم الرجال بس بدأت غربت على صح نفسه إذا شو كلام يعني فاضي ما مش قائم على دليل أصلا هذا كان بعض الآيات للأسف تشمئز بعض نفوس الضعفاء عند سماعه فهذا غير راجع إيمانه كما بشر المريسي كان عنده سامع قول الله تعالى الرحمن عرش استوى يحسن ويشمئز حتى ذهب مرة إلى أبي عبيد فقال له وكلم الله موسى تكليما قالوا بدلها ها؟ قالوا بدلها خشوا هو ينكر كلام الله يقول ربي ما يتكلم وكلم الله موسى تكليما كل ما يسمعها يشمئز لا حول ولا قوة إلا بالله أبي عبيد قالوا بدلها وش نقول قالوا اكتب وكلم الله موسى تكليما يعني يقول الله هو المفرد هو المكلم وش هو يتكلم موسى قالوا معليش يعني أبي عبيد حكيم معليش كما تحب قالوا بصح كيفاش نديروا بقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه شو نقولوا لا كيفش هذا ما تصبح تحل في النحو لازم تريحك فكذلك هنا شيء إنسان يقر بشرع الله عز وجل طبعا لكل شيء آداب لكل شيء آداب هذا يقول لك لا ما النكاح الأربعة ولا ثلاثة ولا اثنين أنا أشوفنا حتى الذين يعتادون المساجد أنا أشوفهم يعني أحيانا يرتكبون أخطاء هل نغلق باب المسجد ولا باب المسجد اليوم يغلق لماذا الناس ما يجدر آداب المسجد لا يغلق الباب إنما ينشر العلم بضوابطه صح يعني كاين سلبيات كثيرة يقع فيها أول حاجة سلبية عند فكرة تعدد الزوجات أول حاجة أنه يظلم الولد إذا ما توفرت يعني الإنسان غير ينوي يعدد الثانية وما تحققلوش الأمنية هذه ينقلب ذلك الغيظ كله على الأولى يصير يكرهها يصير ما يحملها ويجي يصير زوجتي مانيش نحبك لما كنت طبعا درت في ذهنك تعدد الزوجات وأنت غير قادر فالأولى إنسان لا يفكر في هذا إلا عند القدرة قادر تفضل مش قادر غير لأنه علاش راح يورث لك يعني شيء كبير شوي في قلبك هذه نصيحة على كل حال نصيحة خذوها باطل يعني ما خلصنا الان ترولي برد مرجعهم لك يعني. المهم فيكون معنى الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أن الوصي بالخيار بين شيئين وشنهما إما أن يتزوج شكون اليتيمة اللي تحته ويعدل فيها أو يتزوج غيرها إن كان يريد النساء هذا باش تفسر الآية هذا بتفهم الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا أي أن الوصي اللي هو يربي اليتيمة مخير بشيء بين شيئين إما ينكح اليتيمة ويعدل فيها يعطيها صداقها كاملا يقصد أو يترك اليتيمة على حالها حرة تتزوج غيره وهو يتزوج غيرها مثنى وثلاث ورباع كان الله يقول يا أخي كم تقول له يا أخي كم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ثبت منا كانت الآن شرح الغريب مسألة ثانية ونختم طبعا لا نكملها نشرح بعض الألفاظ بس من الوقت شرح الغريب وإن خفتم ما معنى وإن خفتم هذا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الخوف هنا الخوف هنا بمعنى الظن وإن ظننتم ويطلق الخوف على الظن فهم لأن الخوف من ألفاظ الأضداد مش ماذا ألفاظ الأضداد كلمة تدل على شيء تدل على ضدها في الوقت نفسه تدل على معنيين متضادين مثل كلمة شنو ها ها الرجاء الرجاء الجماعة تاكل الرجاء ما فهمتكش خويا محمد أعطيك واحدة باش نلخص لك نختصر لك الوقت كلمة أسرة أسرة وش تفهم بيناتنا كلمة أسرة ماذا تفهم منها أسرة من الإسرار سر حديث النفس تسره أسر أسررت الكلام قد تطلق كما قلنا وأسروا قولكم أو اجهروا بها الإسرار قد تطلق على عكس الجهر وأسروا الندامة لما رأوا العذاب سورة يونس وأسروا وأبدوا الندامة لما رأوا العذاب هناك يصرخون بها خلاص ندمنا وأسروا الندامة هنا بمعنى الجهر فهم لذلك تفسر سورة الأنبياء وأسروا النجوى الذين ظلموا إما أسروا فيما بينهم أروح شوف هذا محمد كذا وكذا صلى الله عليه وسلم ولا أسروا أعلنوها يعني صار هذا عدونا يحتمل الوجهين إذا من ألفاظ الأضداد خفتم خافة بمعنى ظن وأيقان تستعمل للظن وتستعمل لليقين في هذا المثال استعملت للظن أو لليقين استعملت لهذا يعني هذا الاستعمال قوله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين إن ظننتم أن يفتنكم الذين كفروا زيد قوله تعالى في الخلع إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله يعني المرأة ما يجوزهاش تضرب طلاق إلا في حالة واحدة في حالة واحدة تخاف تعصي الله عز وجل معه تخاف تعصي الله وتطلب الخلع تقول طلقني وودي مهر بتاعي إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فهم هذا رأيناه بالتفصيل في سورة البقرة إذن هذا معنى خفتم فهو من الظن تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا ما تقسطوا تعدلوا بارك الله فيك جميل تقسطوا هذه مأخوذة من الرباعي أقسط أقسط أما قسط العكس ظلم شوف منيح قسط وش ماذا ظلم وأقسط عدل فهم شو الفرق وهذه يسموها همزة السلب يسموها همزة السلب همزة النفي تدخل على كلمة ترجح العكس تنفي هذا شوف وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا قاسطون شوف الظالمون صح شوف القول تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين قد يقول لك واحد مش الله يحبهم ولا في جهنم حطبا مش تقول له المقسطون مأخوذة من أقسط بمعنى عدل والقاسطون مأخوذة من قسط بمعنى ظلم وجار وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا ما معنى كلمة نكاح قل لي لا توصي حريص عرفة قل لي الزواج صح كلمة النكاح في اللغة العربية معناها الضم والجمع، لأن الزواج اليوم يسمى نكاح. لماذا؟ لأنه اجتمع وضم هذا إلى هذا، كان وحده، لذلك يسمى زوج. وقلنا الزوج هو فرد الذي له قارن زوجه. إذا النكاح هو في اللغة، ماذا؟ الضم والجمع. تقول العرب تناكحت الأشجار، متى؟ إذا التصقت الأغصان بعضها مع بعض، صار هذا لا ملوى يودا، تناكحت، هذا يدخل مع هذا. أما في الشرع ما معنى كلمة النكاح؟ في شرعنا تطلق ويراد بها معنى إيه؟ تطلق على الوطن، هو الجماع، تطلق على الوطن. وتلاحظوا العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، وطن. وتطلق على عقد يتضمن إباحة الوطن، عقد يتضمن شو؟ إباحة الوطن. كما مثلا البيع، عقد البيع يعني كذا وبارك الله فيك، هذا العقد وش يتضمن؟ إباحة الانتفاع والملك، هوني نملك أنا الثاني. كذلك النكاح يطلق على العقد، الذي يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، مفهوم؟ إباحة الوطن، صح. اختلف العلماء شكون اللي في الشرع عندما تسمع كلمة النكاح، ما الذي يتبادر إلى ذهنك، الوطن ولا العقد؟ ما هو الأصل فيه يعني في الشرع اليوم؟ الحقيقة الشرعية، حقيقة اللغوية وش تفيد؟ الوطن. لكن في الشرعية ما هي؟ الوطن ولا العقد؟ جيد، العقد. شكون يعطينا الدليل؟ من اللي يعطينا الدليل؟ ها؟ هذا بعد، هذيك نتيجة، هذيك سماك، هذيك نتيجة بعد ما تقنعني باللي الحقيقة اللغوية للنكاح هي الوطن والشرعية هي العقد. بعد ما تقنعني جيب لي الفائدة هذه. ما الآن واحد يقول كان مقتنعك، قنعني، شو نعطينا الدليل؟ اكتبوا الدليل. روى مسلم رحمه الله تعالى في حديث جابر الطويل، وين؟ في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن حديث في الحج، وين؟ صح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، وش قال؟ استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهم باش بأمان الله، واستمتعتم بفروجهم باش بكلمة الله. أعد، واستمتعتم بفروجهم باش، شو سبب الاستمتاع؟ كلمة الله اللي هي العقل، هم كلمة الله عز وجل اللي فرض علينا هي العقل. أعطيني تروح الولي. إذن وش يفيدك هذا الحديث؟ جمهور العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن الحقيقة الشرعية للنكاح هي شو؟ هي العقد. هذه الحقيقة، هذه ما تسمع نكح ينكح أي عقد أي عقيد، صح. لذلك خذها فائدة، ثم هذه الدليل، فإنهن استمتعتم بفروجهن باش بكلمة الله. إذن هي العقد، هذا سماه كلمة الله. أرحمك الله. كل كلمة نكاح في القرآن الكريم وشرب بها العقد، علاش؟ لأن هذه الحقيقة الشرعية، إلا في موضعين اثنين فيراد بأحدهما الوطن والثانية البلوغ. اكتبوا هذه فائدة، كل كلمة نكاح في القرآن وشرب بها العقد. مثلا واحد يقول لك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وش حرمنا؟ الوضع ولا العقد؟ بالزوج طبعا، العقد يحرم الوضع، الوضع لا يحرم العقد. مثلا فلا انا انكحوا الايام منكم، جيد، اي تزوجوا، خلاص صارت زوجتك. كل كلمة نكاح في القرآن يراد بها العقد، وإلا في موضعين اثنين. الموضع الاول في سورة البقرة قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا لو كان ما جاش دليل، وش نقوله؟ نقوله العقد، مرة غير تعقد على الثاني بعد يطلقها ما تخش بها، تولي الاولاني شلات صح مش هذا الظاهر غير الظاهر، لكن جاء الدليل قال لك لا ما يكفيش مجرد العقد. اذا تزوجت امراه، اذا طلق امراه طلقت امراه وتزوجها الثاني لا يكفي مجرد العقد، لا بد من الوطن يدخل بها حتى تنكح. جاء حديث رفاعة أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ كلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. جاء الدليل، ولو لم يأتي الدليل نبقى على الأصل أن الحقيقة الشرعية لمن للنكاح هي العقد. الموضع الثاني الذي ذكرت فيها كلمة النكاح ولم ترد بها العقد في هذه الصورة، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا نكاح، يعني حتى يتزوجوا، يعني تاع عندك ياتين مثل مش دراهم حتى يتزوج وتروح توصل قال الناس ما تزوجوش به مش ما عطلوش دراهم حتى إذا بلغوا النكاح، لا حتى إذا بلغوا السن الذي يؤهلهم للنكاح، يعني مجرد البلوغ تعطيل المال تاع. إذا هذان موضعان. المهم إن شاء الله نزول مسائل إن شاء الله نطرق إليها، مسألة الغريب هذه غريب الألفاظ نتناقش إن شاء الله فيها يوم الاثنين. طبعا اليوم كان درس في المساء إن شاء الله، يعني كان بعض الناس زيد بعض الناس سبحان الله العظيم يا أخواننا شنو مدرسة الإشاعات هذه مش يدير مش يخرجوا كل يوم قال لك ما يديرش درس تفسير في رمضان، يعني خلطها دوك قلت أنا وش قلت هذه العشر أيام، قلت كلام هنا مثلا، قلت كلام بالجمعة وقلت كلام بالاثنين، واحد خرجها خرجت كوكتيل حاجة أخرى. أنا قلت مرة بالاثنين وش قلت؟ أذكرت فائدة لغوية وقلت يا ليتني أنا نحب أنكم تسمعوني، يعني أذكرت الفائدة وين على باب اللي بعضهم ما يفهمت، أذكرتها باش نراجع. قلت أو لا أذكرت باش نراجع الدروس تاعي. بعدين مرة قلت باللي مدابيا ندير ست حلقات في رمضان، مدابيا ندير ست حلقات تفسير في رمضان مدابيا. فهذا الإنسان يوم قال هذه تخلص له، فلقي شخصا هذا الشخص جلست لا إله إلا الله عليكم السلام واش عندك خلاص أنا حبس قاعد دروس تاع رمضان هذه كيف تدير ثلاثة؟ لو قلت نحبس ما خلاص الحين ما حبس الإمامة ذا شو واحد أخرى قلت راح ندير ثلاثة دروس بل في رمضان تاع تفسير هو راح يوم قال خلاص حليم راح يشيل الدروس تاع تفسير هذاك على علاش شي راجع دروس جاب له هذيك اللي تاع تفسير اللي قلتها بالاثنين يعني حكم حاجة منها حاجة منها خرجت له كفرية وجبانها عجيبة. وهذا كانوا ينصحون به المشايخ بكري، كانوا يقولون بالك وكي تتكلموا دائما علاش تسمى دائما يكرروا، قد الانسان يغفل هكذا قاعد يدور يسمع تقول باللي بوش قدام من هذا الدور ها تم هذا يسمع عطاك اللي كان يسمع كذا يقول هو كان هكذا، وكاين الناس يقولوا باللي تدور يسمع قلت بوش مليح ها الدور يروح يقول الناس بداوا زكاة بوش او يزكي بوش. فالحقيقة هذا مشكلة كبيرة، كان غايه صعبات ما هذا الشيء فكر يجي عليك كلمه ما فهمها لا من اولها، هذا كما يقول لك استيراق السمع تاع الشياطين، هذاك يطلعوا هكذا يطلعوا يدوا كلمه يخطفوا كلمه ويخلطوها مع حطوا 99 كذبه وكلمه صادقه يديها للناس عجيب. بعدين جربتها مره تكلمنا في الموضوع معه قال لي شوف قرب شعبان ها شعبان قرب الله يبارك، قال لي بديت ننصح اخواننا 20 دقيقه قال لي وانا اتكلم 20 دقيقه وانا اتكلم شعبان على بالكم وشعبان لا حد يتقاطع شعبان كعجبه 20 دقيقه بزاف 10 دقائق تكفي 20 دقيقه كي كمل راح لي السلام عليكم الشيخ ما شاء الله السلام عليكم الله بارك الله فيك الله عندك شوف طول حياتنا احنا نسمو شعبان كنا على الضلاله وقالوا لا انا في بيت نبلي بدعه بارك الله يعني فهم اللي كان يقول بلي بدعه وما يجوز الصوشاب يعني هذا ماشي ما فهمش خطا فهم خلاف واش قال فهذوك شغل تخير يعني انا رحت حي واش دير انا تخير واش دير لهم هاد الناس يتعصى يعني انت شو قالك ما يجيش دروس تاع تفسير يا اخي شهر القران حبس فيه تفسير هذه يعني. انا ماذا بيا نديرو كل يوم تفسير لكن مادام ناس لا ما نقدروا تحتاج تحضير يعني تفسير تحضير يعني بالك تظن في جمع المعلومات لا الحمد لله يعني الحمد لله ماشي نقولوا يعني باش نزكوا نفوسنا ولا بصح الحمد لله يعني اخوكم هذا الوالو هذا الميسور والو قريت 11 كتاب في التفسير يعني الحمد لله. هو عن قريته يعني مشايخ مش يلعب ناس مختصين بالتفسير يعني حياته قاوة تفسير قريب يعني تفسير الخازن تفسير هذا التعلم.